الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي في كتاب الزهد: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له. ثم قال عبد الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. باب صلة الرحم. قال حدثنا أبو عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن الرحم معلقة بالعرش، تنادي بلسان ذلك: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم لمعلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد المديني عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في الأجل ويبسط له في الرزق فليصل رحمه. قال حدثنا سفيان عن برد أبي العلاء عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجل البر ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقوبة البغي، واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار من أهلها بلاقع. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا دعاء. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مغراء بالمخارق قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن صلة الرحم منسأة في الأجل، محبة في الأهل، مثراة في المال. قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفضل في أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال حدثنا المسعودي عن ابن أبي حسين المكي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأفعل ويفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفعل ذلك فكأنما تسفهم بذلك الملة، وكان معك من الله عون ظهير. قال حدثنا سليمان بن زيد المحاربي قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد المديني عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت به، فقالت: هذا مقام عائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. واقرأوا إن شئتم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الحسن بن علي ثم وضع قدميه على قدميه قال: ترق عين بقة. قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: يأتي على الناس زمان يكون القتب والحبل أحب إلى أحدكم من هذه الدار، وأشار إلى دار كثير بن الصلد الكندي. باب الحلم. قال حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير وسيدا قال: هو الحليم. قال حدثنا مبارك أو غيره عن الحسن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يمشون على الأرض هونا، قال: بالوقار والسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سدادا. قال حدثنا أبو العميس عن عمرو بن مرة عن ابن ثابت قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس شيء أحب إلى الله عز وجل ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه، وليس شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. باب الخلق الحسن. قال حدثنا مبارك والربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. قال حدثنا طلحة عن عطاء قال إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قال حدثنا هشام عن أبيه قال مكتوب في الحكمة ليكن وجهك منبسطا وكلمتك لينة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. قال حدثنا مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال خلق حسن. قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا أيمن بن ناب أبو عمران عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. باب البغي. قال حدثنا فطر بن خليفة أبو بكر الحناط عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي منهما. قال حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال لو أن جبلين بغى أحدهما على الآخر لدك الباغي منهما. قال حدثنا سفيان عن أبي العلاء المكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث المكتب عن طليق بن قيس أو طليق بن قيس الحنفي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم انصرني على من بغى علي. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرازبي عن أبي سعد مولى أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان لا يؤخران البغي وقطيعة الرحم. باب الغيبة. قال حدثنا ربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال إنه ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه مر على بغل ميت فقال لأصحابه لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم. قال حدثنا جرير عن ابن سيرين أنه ذكر رجلا فقال ذاك الأسود، ثم قال أستغفر الله أخاف أن أكون قد اغتبته. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن ابن سيرين قال إذا كان يكره أن تقول شعرك جعد فلا تقله له. قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن يكون لي كذا وكذا. قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال ذكرت الغيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلقه أو خلقه. قال يا رسول الله ما كنا نرى الغيبة إلا أن نذكر بما ليس فيه من خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم البهتان. قال حدثنا سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال ادع أخاك بأحب أسمائه إليه. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويل لكل همزة لمزة، قال الذي يأكل لحوم الناس واللمزة الطاعان. باب الحسد. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أو في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا وكيع عن بعض أصحابنا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غم هذا الحسد فإنه من الشيطان، وإنه ليس بضار عبدا أو بضار عبد ما لم يعد بيد أو لسان. باب النميمة. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حارث عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قال الأعمش القتات النمام. قال الأعمش قال إبراهيم عن همام قال ذكر لحذيفة رجل لا يزال يرفع الحديث إلى السلطان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن أو قال حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى إلى ربه مر برجل غبطه بقربه من العرش فسأل عنه فقال يا رب من هذا؟ فقيل له لن نخبرك باسمه وسنخبرك بعمله، إنه كان لا يحسد الناس على ما أتاهم من فضله، وكان لا يمشي بالنميمة، وكان لا يعق والديه. قال يا رب وكيف يعق الرجل والديه؟ قال يستسب لهما حتى يسبى. قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب قال قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال لي يا أبا زيد أطرفنا مما سمعت أو ما سمعت، قال قلت لا، ألا إني سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط يقول لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل الربا ولا مشاء بنميم. قال فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدم وأكل الربا. قال قال الشعبي وما تعجب من ذلك؟ وهل تسفك الدماء وتستحل المحارم إلا بالنميمة؟ قال حدثنا أبي عن رجل من أهل البصرة عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال ويل لكل همزة لمزة، قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الباغون البراء البراء العنت. قال حدثنا وكيلنا بعد أصحاب الحسن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة أن يحدث الرجل بسر أخيه. قال حدثنا الأعمش قال سمعت شيخا يكنى أبا داود قال سمعت ابن عمر وقيل له نزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويل لكل همزة لمزة، فقال ابن عمر ما عنينا بها وما عنينا بعشر القرآن. باب الستر. قال حدثنا ابن أبي خالد عن شبير بن عوف الأحمسي قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. قال حدثنا عمران الحلبي أبو بشر عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ستركم الله فاستتروا. قال حدثنا هشام بن سعد قال أخبرني يزيد بن نعيم ابن نعيم بن هزار عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجره فلما فجر قال أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال فأتاه فأخبره، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقيه أما إنك لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما فعلت به. قال حدثنا عمران بن حدير السلولي عن عكرمة قال من استمع حديث قوم وهم له كارهون أذيب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تجالسون بالأمانة. قال حدثنا أبي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال كان شرحبيل بن السمط على جيش قال فقال إنكم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه لا أم لك تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم. قال حدثنا ربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال ظلما لأخيك أن تذكر فيه أسوأ ما تعلم منه وتكتم خيره. قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن نعيم بن ذي حناب عن فضالة بن عبيد الأنصري قال ثلاث من الفواقر إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها وزوجة إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك في مالك ونفسها. باب الرفق. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة الرفق رأس الحكمة. قال حدثنا ثور الشامي عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان يقال من يعطى الرفق في الدنيا نفعه في الآخرة. قال حدثني الأعمش عن تميم بن سلمة السلمي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا جعفر بن برقان عن عبد الله المزني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. قال حدثنا ابن أبي خالد قال: كان يقال: الرفق يمن والخرق شؤم. قال أخبرنا إسرائيل وشريك عن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا عزل عنه إلا شانه. قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو في غرفة له وهو يلتقط حبا منثورا، فقال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. قال حدثنا الربيع بن حسان عن أمه أن عليا دخل حجرته فرأى حبا منثورا فالتقطه، وقال: شبعتم يا آل علي. قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن رجل عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت حبة فأخذتها وقالت: لا يحب الله الفساد. قال حدثنا مالك بن مغول عن مرجانة مولاة صفية قالت: رأيت عليا يلتقط حب رمان يأكله. قال حدثنا مسعار عن سعد بن إبراهيم قال: قال عمر: الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، لأنه لا يبقى مع الفساد شيء، ولا يقل مع الإصلاح شيء. قال حدثنا حنش بن الحارث النخعي عن أبيه قال: كان شهد القادسية، قال: رجعنا من القادسية فكان أحدنا ينتج فرسه من الليل، فإذا أصبح نحر مهرها، قال: فبلغ ذلك عمر فكتب إلينا أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن الأمر نفس. باب صفة النفاق. قال حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة ما المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: اعتبر المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ عبد الله: ومنهم من عاهد الله، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون، أو بما كانوا يكذبون. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن لم تزل فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن شعيب الجبائي وكان يقرأ الكتب قال: في بعض الكتب: إذا كمل فجور العبد ملك عينيه، فإذا شاء أن يبكي بكى. قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: لما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: لأن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وأن هؤلاء أعلنوه. قال حدثنا رزين بن حبيب الجهني عن أبي رقاد العيشي عن حذيفة قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لا أسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرات. قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال لي: يا حذيفة، إن فلانا قد مات فاشهد. قال: ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف فرجع إلي، فقال: يا حذيفة، أنشدك بالله، أمن القوم أنا؟ قال: قلت: اللهم لا، ولن أبري أحدا بعدك. قال: فرأيت عيني عمر جادتا. قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة قال: تقتتل فئتان بهذا الغيط، لا أبالي في أيتهما عرفتك. قال: قلنا: يا أبا عبد الله، فهذه أو هذه، يعني ضالة أو مهتدية؟ قال: ما أبالي في أيتهما عرفتك. قال وكيع: أبى أنهما ضالتان كلتاهما؟ قال وكيع: وقد رأيتهم. قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة قال: لم يبق من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4، إن أحدهم لشيخ كبير، ما يجد برد الماء من الكبر. فقلت له أو فقيل له إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحدثون بالحديث ما ندري ما هي، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؟ قال أولئك الفساق. باب النظرة. قال حدثنا الربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لك النظرة الأولى فما بال الثانية؟ قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء قال كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان يقال النظرة الأولى لا يملكها صاحبها ولكن الذي يدس النظر دسا. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال جاء الربيع بن خثيم إلى علقمة فوجد الباب مغلقا فجلس في المسجد فمرت نسوة فغمض عينيه. قال حدثنا أبان بن صمعة عن كلمة عن ابن عباس قال الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل في بصره وقلبه وذكره، وهو من المرأة في ثلاثة منازل في بصرها وقلبها وعجزها. قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة بعد النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قال حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل قال سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء فأعناه، فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأس من الخير ما تهززت به رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة أو قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه. قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من عرفة قال ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلاحظ النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على عينيه يعني غطاهما وقال هذا يوم من حفظ فيه لسانه وبصره غفر له. قال سفيان ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. قال وكيع كان يقال النظر إلى المرأة إذا أدبرت هو سهم مسموم. باب الخدمة والتواضع. قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه. قال حدثنا الأعمش عن منذر أبي يعلى قال كان الربيع بن خثيم يكنس الحش بنفسه فقيل له إنك تكفى هذا، فقال إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. قال حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع قال كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه فيعلف ويحلب. قال وكيع التقريع أن ينزو عليه الفحل. قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابنة لخباب قالت كان خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزا لنا في جفنة لنا، قالت فتمتلئ حتى تفيض. قالت فلما قدم خباب فعاد حلابها إلى ما كان قالت فقلنا لخباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى تفيض جفنتنا فلما حلبتها عاد حلابها. قال حدثنا قيس بن الربيع عن امرئ القيس عن عاصم بن بحير عن ابن أبي الشيخ المحاربي قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نصركم الله يا معشر محارب لا تسقوني حلب امرأة. قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فأمرني أن أحلبها فحلبتها قال دع داعي اللبن. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة أي شيء كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. باب الرحمة. قال حدثنا قرة بن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء عن أخي مطرف قال إن الله يرحم برحمة العصفور. قال وأصاب مطرف حمرة فأرسلها قال أتصدق بك اليوم على فراخك. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة كما ترحمون ترحمون. قال حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبيد بن عمير قال لما أدرك قوم نوح الغرق كانت فيهم امرأة معها صبي لها، فلما بلغه الماء رفعته إلى ركبتها، فلما بلغه الماء رفعته إلى حقوها، فلما بلغه رفعته إلى صدرها، فلما بلغه الماء رفعته بيدها، فقال الله لو كنت راحما منهم أحدا لرحمتها برحمتها الصبي. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال كان ناس من الأعراب يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نقبل صبياننا أفتقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عند عمر بن الخطاب رجل يريد أن يستعمله، فجاء ابن لعمر فقبله، فقال الرجل إن لي منهم 4 أو 5 ما قبلت منهم صبيا قط. فقال عمر أنت بالمؤمنين أقل رحمة، لا تلي لي على عمل أبدا. قال حدثنا يزيد بن أبي صالح أبو حبيب البصري قال حدثني أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل يحدث عن سلمان قال إن الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة كل رحمة طباقهما، فأنزل إلى الأرض رحمة واحدة فبها يتآلف الخلائق وبها يتراحمون وبها يتعاطفون، ودخر عنده 99 رحمة. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99. قال حدثنا يزيد بن أبي صالح قال حدثني أبو عثمان بن سلمان قال إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه يدعو ثم يردهما صفرا أو خائبتين. قال حدثنا أبو بكر الوذلي عن أبي قلابة قال من ذبح عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج، قال لم يذبحني فيأكلني ولم يدعني أعيش في حشراتها. قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال مع كل فرحة ترحة. قال حدثنا إسرائيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ مثلها عبرة. قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة قال كنت رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء عجبا. كنت في سفر فنزلنا منزلا فقال لي إيت تلك الأشأتين يعني شجرتين صغيرتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال فأتيتهما فقلت لهما فوثبت كل واحدة إلى صاحبتها فاجتمعتا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما فقضى حاجته ثم رجع فقال لي ائتيهما فقل لهما إن رسول الله يأمركما أن ترجعا. قال فأتيتهما فقلت لهما فرجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. قال ثم خرجنا فنزلنا منزلا فجاء بعير حتى قام بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذا البعير؟ قال فجاء أصحابه فقال ما شأن هذا البعير يشكو؟ فقالوا يا رسول الله بعير كان عندنا فاتعدنا أن ننحره غدا. فقال لا تنحروه دعوه. فقال ثم خرجنا فنزلنا منزلا فجاءتهم امرأة معها صبي لها به لمم، فقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. قال فبرأ، فلما رجعنا من سفرنا أهدت لنا كبشين وشيء من إقط وسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يعلى خذ الإقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر. باب الخرب. قال حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول أن أبا الدرداء كان يتبع الخرب فيقول يا خرب الخربين أين أهلك الأولون. قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمي عن الحسن أنه كان يتمثل بهذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. باب الإنصات. قال حدثنا مسعار عن معنى بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود إن استطعت أن تكون أنت المحدث يعني فافعل أو المحدث. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال اغدو عالما أو متعلما أو منصتا أو محبا لذلك ولا تكن الخامسة فتهلك. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن بن مسعود قال اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. قال حدثنا ابن أبي ليلى عن كريمة بن خالد المخزومي قال قال عمر المنصت الذي لا يسمع له مثل أجر المنصت السامع. قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين، في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبو عبيدة قال قال عبد الله اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سيران عن عنترة أبي وكيع قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله وتعلمونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده وكانوا أضيافه حتى يخوضوا في حديث غيره. قال حدثنا سفيان عن أبي الزهراء عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إن أحدا لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. قال حدثنا عاصم بن رجاء ابن رجاء بن حيوة عن رجل عن أبي الدرداء قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال حدثنا مسعار عن أمير بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. باب كتاب أهل الخير بعضهم إلى بعض. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. قال حدثنا مسعار عن زيد العامي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات وتلقاهن بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. قال حدثنا الضحاك بن يسار أبو العلاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف قال إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته قال الله هذا عبدي حقا. قال فقال مطرف ليحصلن الله الحساب من الخلائق يوم القيامة حتى يأخذ للجماء من القرناء فضل قرنها. قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال كان قيس بن سكن الأسدي يدخل المسجد فيتصفح الحلق ويقول أجدب المسجد أجدب المسجد. قال حدثنا سفيان عن أبيه عن بعض أصحابه عن الربيع بن خثيم أنه كان إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا يزيد يقول أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجلنا. قال وقال الربيع اضطروا هذا الكتاب إلى الله يعني القرآن وإلى رسوله. قال وقال الربيع إن من الحديث حديث له ضوء كضوء النهار، وإن من الحديث حديث له ظلمة كظلمة الليل. قال حدثنا رجل من بني الحارث عن عامر بن مرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أين الراضون بالمقدور، أين الساعون للمشكور، عجبت لمن يؤمن بدار الخلود كيف يسعى لدار الغرور. قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي أبي الحارث عن علي قال أخلاء ابن آدم ثلاثة، فخليل يقول أنا معك حيا وميتا فهو عمله، وخليل يقول أنا معك حيا، فإذا مت خليت سبيلك فهو ماله. وخليل يقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك أو الملك ثم أخلي عنك فهو وارثه. قال: حدثنا مسعار وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه قال: قال عبد الله: خالط الناس وزايلوهم بما يشتهون، ودينك لا تكلمنه أو لا تكلمنه. قال: حدثنا الأعمش عن علي بن الأقمر عن أبي عطية الودعي قال: قال عبد الله: إذا كان لك جار فاجر لا تستطيع له غيره، خالقه بوجه مكفهر. قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحدة. قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شيخا أراه أبا خالد الوالبي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحدة. قال: حدثنا سفيان عن منصور بن إبراهيم قال: كان من قبلكم أشفق ثيابا وأشفق قلوبا. قال: حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى يعني الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رجل لعمر: هناك بنوك. قال: بل أغناني الله عنهم. قال: حدثنا وكيع عن شيخ لهم قال: كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم. هذا آخر كتاب الزهد، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.